القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في شيكاغو عام 1960. ويلسون جوزي من ساعة ما خرج امبارح ما رجعش. خرج الساعة كام؟ خرجت أنا وهو حوالي الساعة 8 صباحا. رحتم فين يا ديانا؟ وصلته بالعربية لغاية المصنع وسبته ورحت أشتري شوية حاجات ورجعت البيت، استنيته على الغداء ما جاش لغاية دلوقتي. اتصلت بيه في المصنع؟ لا، لأنه قال لي عنده شغل واحتمال يتغدى هناك. وبعدين؟ ولما بقت الساعة 9 مساء قلقت عليه واتصلت بيه عند أخويا. هو قالك أنه رايح عند أخوك يا ديانا؟ ما قالش حاجة، لكن أخويا كان طلبه في التليفون وسمعته بيقول أنه حيمر عليه. وأخوك قالك إيه؟ ما جاش عندي النهاردة خالص وأنا كنت منتظره. اتصلت بيه عند أصدقائه وكلهم قالوا ما شافوهوش النهاردة. تفتكري جوزك راح فين؟ ما عرفش. جوزك له أعداء يا ديانا؟ لا، هو عمره ما أسأل حد. طيب في الأيام الأخيرة قبل ما يختفي ما لاحظتيش عليه حاجة غير عادية؟ لا، ما حصلش أي حاجة. في حد من أصدقائه أو معارفه اتصل بيه قبل ما يختفي؟ أنا ما لاحظتش أي حاجة غير عادية. مؤكد ويلسون اتخطف. إيه اللي خلاك بتأكد أنه اتخطف؟ ويلسون مش متعود أبداً ينام برا بيته ويسيب مراته ديانا لوحدها. آخر مرة اتصل بيك إمتى؟ من 3 أيام، وكان متفق معايا يجي يتعشى عندي يوم الاثنين. قصدك في اليوم اللي اختفى فيه؟ أيوة، أنا فضلت مستنيه ولا جاش، وفجئت بمراته بتتصل بيها في التليفون. اتصلت بيك الساعة كام؟ بعد الساعة 9 مساء. في اليوم اللي اختفى فيه ما اتصلتش بيه في المصنع؟ لا. بعد ما اتصلت بيك مراته عملت ايه؟ رحت بسرعة على بيت ويلسون عشان اشوف ايه الحكاية. قالت لك ايه دي انا اختك؟ قالت لي انها خرجت معاه الصبح ووصلته للمصنع ولغاية دلوقتي ما رجعش. وبعدين؟ عملت اتصالات ببعض اصدقائه ولما قلقنا عليه بلغنا البوليس، لكن غيابه بالطريقة دي بيخليني اقول لك ان ويلسون جوز اختي اتخطف. بقول لحضرتك ما جاش المصنع يوم الاثنين. ما جاش المصنع؟ ايوه، أنا السكرتيرة بتاعته وفضلت مستنياه ما جاش. ما قالكيش إنه مش جاي المصنع يوم الاثنين؟ لا، ما حصلش، وكان فيه ناس في انتظاره. ما اتصلش بيكي أو اعتذر؟ أبدا. طيب أنتي عملتي إيه؟ لما اتأخر طلبته في البيت بالتليفون. مين اللي رد عليكي؟ ما حدش رد خالص. اتصلتي بيه الساعة كام؟ الساعة 11 صباحا. ويلسون متعود يجي المصنع يوميا؟ طبعا، وكل حاجة لازم يشوفها بنفسه. كان عنده مقابلات أو مواعيد يوم الاثنين؟ أيوة، والأجندة مكتوب فيها كل مواعيده ومقابلاته. طب أنتي سبت المصنع الساعة كام؟ حوالي الساعة 3 بعد الظهر. قبل ما تروحي ما طلبتكش في البيت؟ طلبته في التليفون وبرضه ما حدش رد. إمتى عرفتي أنه اختفى؟ لما اتصلوا بيه يسألوا عنه. أنا موصلة ويلسون جوزي لغاية المصنع. بس سكرتيرته والموظفين في المصنع قالوا إنه ما جاش في اليوم ده خالص. أنا متأكدة من الكلام اللي بقوله. أنت اتصلت بسكرتيرته يوم الاثنين؟ لا، بس أخويا اتصل بيها بعد الظهر. قالت له إيه؟ قالت ما تعرفش حاجة عنه. ما قالكيش أخوكي إنه ما راحش المصنع في اليوم ده؟ أنا مش فاكرة أخويا قال إيه بالظبط، لأن كنت في حالة نفسية سيئة. أنا ما أعرفش حاجة عن الموضوع ده. أنت مش قلت أنك عايشة مع ويلسون ومراته في البيت؟ أيوة، أنا فعلا عايشة معاهم، بس يوم الاثنين كانت أجازتي. بتقضي أجازتك فين؟ مع أختي وأولادها. مشيتي إمتى من البيت؟ أنا سبت البيت يوم الحد بالليل وقضيت يوم الاثنين كله عند أختي ورجعت 3 الصبح. انت متعودة تاخدي اجازتك يوم الاثنين؟ ايوة، من يوم ما اشتغلت عندهم وانا باخد اجازتي يوم الاثنين. ويلسون كان صديقي وكتير كان بيجي يسهر عندي. اخر مرة شفت ويلسون امتى؟ يوم السبت اللي فات. ما لاحظتش عليه حاجة غير عادية؟ لا أبدا، كان عادي خالص وكنا بنضحك. مين كان سهران معاكم؟ أنا وويلسون لوحدنا. اتصلت بيه بعد سهرة السبت؟ لا. وهو ما اتصلش بيك؟ ما حصلش. امتى عرفت انه اختفى؟ لما اتصل بيا اخو مراته وسالني عنه. اتصل بيك امتى؟ يوم الاثنين بالليل. ممكن اعرف منك اسماء اصدقائه؟ يعني معقول يكون ويلسون اتخطف؟ جايز. ايوه، بس مراته قالت انها وصلته لغايه المصنع، والسكرتيرة والموظفين قالوا انه في اليوم ده ما جاش خالص المصنع. طيب ايه اللي خلى مراته بتؤكد انها وصلته للمصنع؟ احتمال يكون نزل من العربية ولما مراته سابته ومشيت وقبل ما يوصل مكتبه في المصنع اتخطف. بس السكرتيرة بتاعته قالت انا قبل ما اروح وقبل ما اسيب المصنع اتصلت بيه مرة تانية ومحدش رد على التليفون. والسكرتيرة أكدت إنها ما سابتش المصنع قبل الساعة 2. ده فعلا اللي قالته. ومراته قالت أنا اشتريت شوية حاجات ورجعت البيت. ومراته أكدت إنها ما قعدتش أكتر من ساعتين برا البيت. يبقى إزاي السكرتيرة لما اتصلت بالتليفون ما حدش رد عليها؟ أنا لاحظت الحكاية دي وسألتها. قالت إيه؟ أنا رجعت تعبانة من برا ونمت طوالي وأنا كنت لوحدي في البيت، وجايز التليفون ضرب ولا سمعتش صوته. الو الو، مين حضرتك؟ مين اللي بتكلم؟ لحظة واحدة من فضلك كلمي. تليفون علشاني انا؟ من مين؟ الو، بتقولي ايه؟ لو سمحت وضحي كلامك شوية، انا مش فاهمة حاجة. ايه يا ديانا، في ايه؟ ايه اللي حصل ومين اللي بيتكلم؟ المستشفى. مستشفى؟ لو سمحت يا دكتور، ممكن أعرف حالة ويلسون الصحية؟ الحقيقة إحنا عملنا المستحيل لإنقاذه. طيب ممكن أتكلم معاه؟ حالته الصحية ما تسمحلوش بالتحقيق دلوقتي. أنا مش هقعد معاه كتير ولا حاجة. أفضل لو حضرتك أجلت التحقيق لما تسمح ظروفه الصحية. طب إمتى ممكن نتكلم معاه؟ احتمال بكرة. ممكن أعرف إيه اللي حصل؟ أنا وزملائي كنا في رحلة واتفقنا نعبر الصحراء. كنا ثلاثة، أنا وصديقي طالب الطب وزميل ثالث صاحب محل تجاري. وبعدين؟ أثناء عبورنا الصحراء فوجئت بالكلب بتاعي سابنا وجري بعيد. وقفنا وروحنا ناحية المكان اللي جري عليه الكلب. لقيته إيه؟ الكلب كان بيحفر الأرض بطريقة غريبة. بصينا لقينا كومة من التراب عالية وإيد طلع منها. اتقدمنا بسرعة وشلنا التراب، لقينا راجل قدامنا وقدرنا نشيله من الحفرة، وزميلي طالب الطب عمل له الإسعافات اللازمة ووديناه المستشفى. قال لكم إيه؟ ما تكلمش خالص لأن حالته كانت سيئة جدا. لما وصلتوه المستشفى قال لكم حاجة؟ إحنا سبناه مع الدكتور ومشينا. طيب في حاجة كانت جنبه أو داخل الحفرة؟ الحقيقة أنا ما لاحظتش حاجة. إحنا فتشنا الحفرة والمكان المحيط بيها ما لقيناش اي حاجه. ايه اللي خلى ويلسون يروح الصحراء؟ احتمال يكون حد خطفه ودفنه هناك. تقرير الطبيب بتاع المستشفى بيقول ايه؟ مفيش اي اثار ضرب في اي جزء من جسم ويلسون. غريبه، معنى كده ان ويلسون اندفن وهو حي، واللي دفنه لما اهال عليه التراب اعتقد انه مات وعلشان كده سابه ومشي. طيب ايه الدافع للجريمه؟ واذا كان المجرم عايز يتخلص منه ليه مثلا ما ضربوش بحاجه او قتله قبل ما يدفنه؟ ويلسون نفسه هيوضح لنا كل حاجه. ممكن حضرتك تتكلم معاه دلوقتي، بس لو سمحت بلاش ترهقه بالكلام. شكرا. لو سمحتي ممكن تستريحي بره شويه؟ ارجوكم ارجوكم خلوني معاه، ده جوزي. اطمني يا مريم اطمني. الدكتور قال انه خلاص اجتاز الازمة وبقى كويس. انا عايز اعرف بس مين اللي خطف ومين اللي كان عايز يقتله. ارجوك يا مدام ادينا فرصة نتكلم معاه. انا خايفة خايفة عليه خايفة. طمني طمني تعالي معايا ملاش. ويلسون ويلسون. نعم. لو سمحت ممكن اعرف مين اللي كان عايز يقتلك؟ ما اعرفش. شكله ايه؟ ما خدتش بالي من شكله. ايه اللي وداك الصحراء؟ انا بنفسي اللي رحت. مين اللي كان معك؟ لوحدي. وايه هدفك من راحك الصحراء؟ كنت بحلم من زمان اني اروح الصحراء، ورحت عشان اشوفها. وايه اللي حصل بعد كده؟ انا ماشي مش واخد بالي، لقيت راجل حاطط قناع على وشه، ظهر لي فجأة وهددني. هددك بايه؟ بمسدس كان معاه. قال لك ايه؟ قال لي هات الفلوس اللي معاك، وخد فلوسي وساعتي، وبعدين راح رميني في الحفرة وحط التراب عليا. الراجل اللي هددك ده كان لوحده؟ ايوه لوحده. طيب ممكن تقول لنا اوصافه؟ مش فاكر حاجه. وبعدين هو كان لابس قناع على وشه. قال لك ايه بالظبط؟ هو ما اتكلمش كتير وطلب مني فلوسي وبس. اعترضت لما طلب منك الفلوس والساعة؟ لا. امال ليه دفنك في التراب؟ ما اعرفش. طب ليه ما حاولتش تجري او تقاومه؟ خفت من المسدس اللي كان في ايده. ممكن تديني اوصاف الراجل اللي سرقك؟ بقول لحضرتك كان لابس قناع. ايوه بس شكله ايه؟ تخين ولا رفيع؟ طويل قصير؟ طويل. ايوه طويل وجسمه ضخم. قبل الحادث محدش اتصل بيك او هددك؟ لا ما حصلش حاجة ابدا. انا السكرتيرة بتاعته وعارفة كل مواعيده ومقابلاته. ما قالكيش انه هيروح الصحراء؟ ابدا ما حصلش. وفي اليوم اللي اختفى فيه كان في ناس مستنيين في المكتب وكلنا كنا قلقانين عليه. ويلسون صديقي من سنين طويلة وعمره ما فكر يروح الصحراء. امال ايه اللي وداه الصحراء؟ انا عارف كل حاجة عن ويلسون، عمره ما خب حاجة عني، عمره ما جاب سيرة الصحراء، عمره ما فكر يدخلها. مؤكد في سر تاني. ويلسون قبل ما يتجوز اختي كان صديقي. امتى فكر يروح الصحراء؟ عمره ما جاب سيرتها قدامي، وانا مستغرب ايه اللي وداه هناك. احنا لقينا ويلسون في المكان ده. هي دي بقى الحفره اللي لقيتوه فيها؟ ايوه هي دي. ولولا الكلب بتاعي ما كناش لاحظنا انه مدفون هنا. كان مدفون ازاي؟ مش فاهم قصد حضرتك ايه. يعني كان نايم بعرض الحفرة ولا كان واقف بطوله على رجليه؟ احنا التلاتة شديناه وخرجناه من الحفرة. والحقيقة ما خدتش بالي كويس. ما كانش فيه اي اثار او اي حاجة مرمية جنب الحفرة. حضرتك سألتيني السؤال ده قبل كده وانا قلت لحضرتك ما لاحظناش حاجة. الو مين؟ تحت أمرك. لا لسه في المستشفى، صحته أحسن. مع السلامة. مين اللي بيتكلم؟ السكرتيرة. وعايزة إيه؟ كان بتسأل رجع البيت ولا لسه في المستشفى. هي مالها وماله؟ مش كفاية اللي جرى لويلسون؟ سكرتيرته بتطمن عليه. البنت دي مؤكد وراها أسرار مش بعيد، مش بعيد ابدا تكون هي اللي حرضت على قتله. سكرتيرته تحرض على قتله؟ طب ليه؟ انا مش مستريحه للبنت دي ابدا. حضرتك ما قلتيش الكلام ده ليه للبوليس؟ اعملي لي فنجان قهوه وبطلي كلام. لكن قلت لك اعملي لي فنجان قهوه بسرعه. حاضر. ايه يا ديانا؟ في ايه؟ مالك؟ الست دي انا مش عايزاها في بيتي. ايه اللي حصل؟ انا اعصابي مش مستحمله حاجه. افهم بس ايه اللي جرى. بقولك انا مش عايزاها في بيتي وبس. ايوه بس دي بتساعدك وشايله البيت وشغل البيت. انا قلت لويلسون من زمان يطردها، لكن هو اللي قال لي لا سيبيها. عنده حق. ارجوك ارجوك سيبني دلوقتي. غريبه، مالك يا ديانا؟ مالك عصبيه كده ليه؟ مش عارفه، مش عارفه انا عصبيه ليه. انا شايف ان الموضوع انتهى على خير وكلها ايام ويرجع ويلسون البيت. ويلسون هيرجع امتى البيت؟ انا كنت مع الدكتور وقال لي يوم الخميس بالكتير هيخرج من المستشفى. انا اعصابي تعبانه، تعبانه خالص. انا برضو ملاحظ كده. ديانا في ايه؟ اتكلمي معايا، انا اخوكي، ما تخبيش عني حاجه يا ديانا. هافتكر بالمناسبه السعيده دي لازم نعمل لحضرتك حفله كبيره. مفيش داعي. مفيش داعي ازاي؟ كل اصدقائك عايزين يحتفل بالمناسبه السعيده دي، وانا طبعا هبقى اول المدعوين للحفله دي. في الحقيقه انت صاحب الفضل في انقاذي. ما هو انا عشان كده مصر على الحفله دي. على العموم انت لك مكافاه كبيره. انا ما عملتش غير الواجب. ومكافاه كبيره كمان للكلب بتاعك اللي كشف عن وجودي في الحفره. الكلب بتاعي ده انا بفكر اشغله في السينما. يبقى لازم من الحفله لتكريم صاحب الكلب. الكلب اهم مني، ده هيكون نجم الحفله. يلا يا ويلسون، يلا العربيه مستنياك. امال فين ديانا مراتي؟ مستنياك في البيت. صباح الخير. في حد سأل عليا؟ كتير، وأنا كتبت أساميهم هنا، وأغلبهم عايزين يطمنوا على حضرتك. يا كل دول؟ أيوة. ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ ممكن أنا الأول أسألك سؤال مهم؟ تحت أمرك. أنت مش عارفة أني كنت عامل حفلة في بيتي مبارح؟ عارفة. أمال ليه ما جيتيش؟ ظروف منعتني من الحضور. آه، طب ممكن أعرف الظروف اللي تخلي سكرتيرتي تغيب عن الحفلة؟ بعدين تعرف كل حاجة. أخو حضرتك مستنيكي في الجنينة. الله، إيه ده؟ دم دم، مش ممكن، الست مقتولة مقتولة. مين اللي قتل ديانا؟ ما عرفش، انا كنت في الجنينه مع اخوها، قال لي روحي اندهيلي لاختي ديانا عشان عايزها. دخلت لقيتها مرميه والدم مجرى الارض. ويلسون هو اللي قتل ديانا اختي. ويلسون؟ ايوه، ويلسون هو اللي قتلها. قتلها؟ على اي اساس انت بتتهم ويلسون بقتل مراته ديانا؟ انا متاكد من الكلام اللي بقوله وعندي دليل. وايه هو الدليل؟ اختي ديانا جت في يوم وقالت لي انا تعبانه تعبانه. ديانا ديانا في ايه؟ اتكلمي. انا صبرت كتير ومش قادره استحمل، انا بتعذب وصبره لكن ما عدتش قادره، حاسه اني هموت. طيب طب اقعدي يا ديانا، اقعدي بس وريحي اعصابك وفهميني. ويلسون، ويلسون اللي وقفت جنبه وتعبت لغاية ما بقى صاحب مصنع كبير، جوزي اللي عملت المستحيل عشان أساعده. ماله يا ديانا؟ هقول إيه؟ ده شيء فظيع، آخر حاجة كنت أتصورها. ديانا ديانا أرجوكي قولي لي ماله ويلسون، عمل إيه؟ نسي تعبي معاه، نسي كفاحي، نسي سهر الليالي، نسي كان إيه ودلوقتي أصبح إيه؟ لما الفلوس جريت في إيديه، لما بقى له رصيد في البنوك وبقى له مصنع. ديانا ديانا انت عايزه تقولي ايه بالظبط؟ ويلسون، ويلسون بيحب سكرتيرته. لا لا لا لا، مش ممكن يا ديانا. ده اللي حصل، انا عرفت كل حاجه، عرفت الحقيقة المرة دي. وإيه الدليل؟ أنا ست وفاهمة كويس اللي بيحصل. أيوة بس مش جايز تكوني موهومة. لا لا، دي الحقيقة، الحقيقة اللي معذبهالي وقتلاني. طب ليه؟ طب ليه؟ عملت له إيه؟ أنا عملت كتير علشانك يا ويلسون، وقفت جنبك، عملت كتير عشان أساعدك. ديانا ديانا أختي، الكلام ده مش بسيط ولازم تكوني متأكدة منه. أنا كنت زيك برضو، كنت فاكرها مخلص ووفي، لكن هقول إيه؟ هقول إيه؟ ها وبعدين؟ قلت لها جايز أنت موهومة، وخففت عنها وريحتها، قلت لها سبيل الموضوع ده أنا هتصرف فيه. وانت عملت ايه؟ هعمل ايه؟ كنت كل يوم بشوف اختي وهي بتتعذب، كان الشك مالي قلبها، عشان كده قلت لازم اواجه ويلسون. قالك ايه ويلسون لما اتكلمت معاه؟ انا ما كلمتوش خالص في الموضوع ده. ليه؟ لان اختي طلبتني تاني يوم وقالت لي لا لا ما تكلموش. ايوه ما تكلموش، سيبني انا هتصرف معاه. يعني ايه تتصرف معاه؟ مش عارف، لكن اختي طلبت مني ما اتكلمش معاه. قلت مؤكد انها حست انها موهومة او شكها ملوش اساس، سبتها وسكت. يوم حادثة القتل انت كنت فين؟ كنت ببيتي، واختي طلبتني بالتليفون. انا عايزاك ضروري، عايزاك تجيلي حالا بعد ما يخرج ويلسون لشغله. و كنت قلقان عليها، وجيت بسرعة وسألت عليها الست اللي بتشتغل عندها، قالت لي إنها لسه نايمة. قعدت في الجنينة أكتر من ساعة مستنيها، وبعدين قلت للست تصحيها. راحت لها أوضتها لقيتها مقتولة. السكرتيرة اختفت. راحت فين؟ بيقولوا بقالها أكتر من 3 أيام ما بتروحش الشغل في المصنع. سألت عليها في بيتها؟ سألت، أمها قالت لي إنها سافرت. سافرت فين؟ قالت إنها سافرت مع خطيبها لباريس. أنا أقتل ديانا مراتي؟ مش ممكن، مش ممكن. دي هي سبب سعادتي، دي وقفت معايا وكافحت كتير، دي عملت حاجات كتير عشان تسعدني. أنا ما وصلتش للي أنا فيه إلا بفضلها هي. أيوة كنت فقير وبسيط وساعدتني، قدمت لي النصيحة، أي عمل كنت بعمله كنت باخد رأيها. هي كل حاجة، كل حاجة في حياتي. أنت كنت فين يا ويلسون؟ قبل ما أقولك كنت فين لازم أحكي لك على حاجة خبيتها كتير عن الناس. اتكلم يا ويلسون. في يوم ديانا مراتي قالت لي ويلسون اسمع يا حبيبي، أنا محضرة لك مفاجأة هايلة. مفاجأة؟ مفاجأة إيه؟ أيوة رحلة جميلة. ها وبعدين؟ وتاني يوم الصبح خدتها في العربية، وفجأة لقيت نفسي في الصحراء. ديانا ديانا انت بتعملي ايه عندك؟ تعال يا ويلسون. ايه ده؟ بص الحفرة دي، بص فيها كويس. حفرة ايه؟ ديانا مين اللي حفر الحفرة دي؟ انا، لان في هنا كنز. ايوة مدفون كنز كبير من مدة طويلة. كنز ايه؟ انا مش فاهم حاجة ابدا. ممكن تنزل الحفرة وتدور على الكنز. ديانا انت بتقولي ايه؟ دور على الكنز، انا متأكدة ان هنا كنز يا ويلسون. تعال انزل انزل يا ويلسون، انزل ما تخافش، انزل انزل. ديانا ديانا ايه اللي بتعمليه ده؟ ديانا انا هدفنك بالحياة. ايوة هدفنك جزح يدك وغدرك، هقتلك هقتلك قبل ما تقتلني انت وسكرتيرتك. ها وبعدين يا ويلسون؟ كانت مفاجأة بالنسبة لي، شلت تفكيري وإرادتي، ورمت علي التراب وأنا في الحفرة، وخدت العربية وجريت. بس لما سألتك مين اللي دفنك في الحفرة قلت واحد ما تعرفوش. كنت بحب ديانا مراتي. أيوة كنت مقدر كفاحها معايا وتعبها، عشان كده رفضت أقول الحقيقة. وكنت حقول إيه؟ أقول مراتي حاولت تقتلني. وبعد ما خرجت من المستشفى إيه اللي حصل؟ زارتني ديانا مراتي في المستشفى، كانت خايفة ومرعوبة، طمنتها وخرجت من المستشفى على البيت. وفي البيت قالت لي ويلسون، أنا أنا مش عارفة أقول لك إيه، لكن ويلسون ما لقيتش حاجة أقولها لها. ما كنتش مصدق اللي حصل. منظرها وهي بتحاول تدفني في الحفرة كان فظيع، كان فظيع بالنسبة لي. وعشان أثبت لها إن مفيش حاجة بيني وبين السكرتيرة، طلبت من السكرتيرة تسيب الشغل، لكن حالتها النفسية سائت. إزاي؟ ما كانتش قادرة تواجهني أو تتكلم معايا. عشان كده أنا بقول لحضرتك أنا ما قتلتهاش، هي اللي انتحرت. طب ليه تنتحر؟ ليه تقتل نفسها مع إني سمحتها؟ أيوة سمحتها. تقرير الطبيب الشرعي أثبت إن ديانا فعلا انتحرت وإن ويلسون ما قتلهاش، وكان لازم تقتل نفسها. هي دي النهاية الطبيعية لأي زوجة بيسيطر على تفكيرها الوهم والشك. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.